إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان ضد توحيد الربوبية شرع في بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ وأجاب رحمه الله بقوله: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. وقوله رحمه الله: وإمرارها كما جاءت، يعني كما جاءت بمعانيها بلا كيف، أي بلا تكييف لها، لأن كيفيتها الثابتة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فهو لا ينفي الكيفية مطلقا، لأن لها كما هو معلوم حقيقة. وأما أن نكيف نحن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، فهذا ما لا يأخذ به أحد من أهل السنة، وإنما يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى مع إثبات المعنى، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع. والتكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل: كيفية النزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا، كما ادعي ظلما وزورا وجورا وكذبا ومينا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما ذكره ابن بطوطة في رحلته، حيث ادعى كذبا أنه دخل جامع دمشق فوجد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخطب، فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا. قال كاذبا ونزل درجة، ثم قال: ويستوي على العرش كاستواء هذا، وجلس على المنبر. وهذا كله كذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن ابن بطوطة كما أخبر هو بخط يده في رحلته في الزمان الذي دخل فيه دمشق وفي المدة التي بقي فيها في دمشق، كان شيخ الإسلام رحمه الله محبوسا في القلعة، ولم يخرج شيخ الإسلام رحمه الله من القلعة إلا إلى قبر، فأين رآه؟ إنما هي سمادير من سماديره، وكذب أبلق تكذبه كلماته هو لما أثبت تاريخ دخوله دمشق ومدة بقائه فيها مع تحديد زمن رحيله عنها. فإذا نظرنا في الثابت في التاريخ بحيث لا يقبل ذلك شكا من أحد، في المدة التي حبس فيها شيخ الإسلام رحمه الله في سجن القلعة بدمشق، نجد أن المدة التي بقيها ابن بطوطة في دمشق كانت موافقة للمدة التي كان الشيخ مسجونا فيها، ولم يخرج رحمه الله من سجنه إلا إلى قبره رحمه الله تعالى. فإذا التكييف حكاية كيفية الصفة، فقول القائل: كيفية النزول إلى السماء الدنيا كذا وكذا، وكيفية الاستواء على العرش كذا وكذا، هذا لا ينبغي أن يدور في ذهن أحد، لأن هذا التكييف ممنوع، وإنما يقاس فيه على مخلوق، والخالق العظيم لا يشبه المخلوق بحال ولا يشبهه المخلوق بحال. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات الكمال والجمال والجلال، ونفى عن نفسه تبارك وتعالى التمثيل والتشبيه والتكييف والمحال، فقال ربنا تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه العظيم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عنه أبي رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وهو حديث حسن لغيره، أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم، انصب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عز، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله أدلة الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وغيرها من الآيات التي هي أدلة مجملة من غير تفصيل في إثبات الأسماء الحسنى للعلي الكبير. وكذلك السنة دلت دلالة مجملة في كثير من النصوص على أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا دليل مجمل على أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. وكذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. فهذه أدلة من الكتاب والسنة، وهي أدلة مجملة على أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. وأما من حيث التفصيل فقد ساق الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة للأسماء الحسنى من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رحمه الله: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، العلي الكبير. إن الله كان لطيفا خبيرا، اللطيف الخبير. إن الله كان عليما قديرا، العليم القدير. إن الله كان سميعا بصيرا، السميع البصير. إن الله كان عزيزا حكيما، هو العزيز الحكيم. إن الله كان غفورا رحيما، هو الغفور الرحيم. إنه بهم رؤوف رحيم، هو الرؤوف. والله غني حليم، هو الغني الحليم. إنه حميد مجيد، الله هو الحميد المجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، هو الحفيظ. إن ربي قريب مجيب، هو القريب المجيب. إن الله كان عليكم رقيبا، هو الرقيب. وكفى بالله وكيلا، هو سبحانه الوكيل. وكفى به حسيبا، وهو سبحانه الحسيب. وكان الله على كل شيء مقيتا، هو المقيت. وكذلك هو الشهيد، كما دل على ذلك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وكذلك هو المحيط، إنه بكل شيء محيط، وهو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى غير ذلك من الآيات فهذه أمثلة لم يستقص الشيخ رحمه الله الأسماء الحسنى فيها وإنما أتى بأمثلة تدل على ما وراءها من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى قال رحمه الله ما مثال الأسماء الحسنى من السنة وأجاب بقوله مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهم وكمثل قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من رواية أنس رضي الله عنه وكذلك في الحديث الثابت الصحيح عن عثمان رضي الله عنه وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وهذا الحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح من رواية أبي بكر رضي الله عنه وأخرجه الدارمي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولكن عند مسلم فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصية والذي أثبته الشيخ رحمه الله أعوذ بك من شر كل ذي شر وعند مسلم ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد ومالك من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو حديث حسن أخرجه أحمد والنسائي من رواية محجن ابن الأدرع وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب في رواية البخاري والترمذي أما رواية البخاري فعن ابن عمر وأما رواية الترمذي فعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن ابن عمر وعن عمر وعن الصحابة أجمعين قال وغير ذلك كثير وفي لفظ عند ابن ماجه يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك فذكر الشيخ رحمه الله أمثلة للأسماء الحسنى من كتاب الله تبارك وتعالى وأمثلة للأسماء الحسنى من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ينبغي ألا يلحد فيها، والإلحاد الميل بها عما ينبغي لها، كأن يسمى بها الأصنام كتسميتهم اللاث من الإله والعزى من العزيز، وكتسميتهم الصنم إلها، وكذلك كتسميتهم الله عز وجل بما لا يليق بجلاله كتسمية أهل التثليث له أبا، وكتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع، وكتسمية المفكرين وغيرهم له سبحانه وتعالى بالرسام الذي أبدع ريشته الألوان في الكون، وكما يدعي الماسون لربنا رب العزة عز وجل يقولون المهندس الأعظم الذي قد أبدع هذا الكون. فهذا كله إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومن الإلحاد في أسمائه وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير وأنه استراح يوم السبت، وكقولهم يد الله مغلولة. وكذلك من الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى تعطيل أسماء الله جل وعلا عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير ويقولون لا سمع له ولا بصر. وهذا من أعظم الإلحاد في الأسماء عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن المشركين أعطوا من أسمائه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله تبارك وتعالى وعطلوا أسماءه وصفاته. والذي يجب علينا إثبات أسمائه وصفاته واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وينبغي أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى، فننزه أسماءه تبارك وتعالى عن أن نسمي بها غيره، وهذا من تحقيق التوحيد. فعن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، أبو شريح كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عن اسمه فأخبره به قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله، فذكر أسماء أبنائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. وهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود واللفظ له، وأخرجه النسائي أيضا. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، كان يقال له أبو الحكم، فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الحكم هو الله سبحانه وتعالى وإليه الحكم، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون وإليه المصير. فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء آخر، وكناه بغير الكنية الأولى، فأنا يقال له هو أبو الحكم. فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي شريح، وشريح أكبر أولاده. فينبغي علينا أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وما وقع من شيء من الخلل في التسمية بها فينبغي أن يغير، فقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنيته من أجل احترام اسم الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الحكم على الإطلاق، وهو قد تكنى بأبي الحكم، فهذا لا يليق. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم في الدنيا بين خلقه بوحيه وشرعه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ويحكم بين خلقه وعباده يوم القيامة بعلمه فيما كانوا فيه يختلفون، وينصف المظلوم من ظالمه. ففي هذا الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. ومن احترام أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ألا يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي، لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم اسق ربك وأطعم ربك وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وكل هذا من أجل الخروج من الإيهام، لأن الإنسان إذا قال عبدي وأمتي ففيه إيهام المشاركة في الربوبية. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الإطلاقات، وهذا كله لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ، عن ربك وعبدي وأمتي، لأنها توهم التشريك مع الله وسدا للذريعة وحسما لمادة الشرك. وأرشد المالك لعبده أن يقول فتاي وفتاتي، وأرشد العبد أن يقول سيدي ومولاي، وأرشده إلى العدول عن ربي إلى سيدي ومولاي. وهذا كله من أجل حماية جناب التوحيد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، وعد ذلك تنديدا، أي عده اتخاذ ند لله تبارك وتعالى، فلما سمع الرجل يقول له صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: ويحك، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ثم أرشدنا إلى الصواب من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ولا بد، أي أن يقول أحدكم مثل هذا القول، فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. فهذه الأمور إنما جعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حماية لسواد حدقة عين التوحيد، أن يصيبها شيء من قلى أو أن يصيبها شيء مما يلوثها. فحماية التوحيد من أوجب الواجبات. فنهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل لغلامه لفتاه اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي ومولاي، لأن الإيهام يقع حينئذ كما يقع الإيهام في قول القائل ما شاء الله وشاء فلان. فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن احترام أسماء الله سبحانه وتعالى ألا يرد من سأل بالله، ألا ترد من سألك بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. ولأن منع من سأل بالله يدل على عدم إجلال الله، وفي إعطائه دليل على تعظيم الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ومن احترام أسماء الله تعالى ألا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة، إجلالا له وإكراما له وتعظيما له. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. يعني إذا أراد الإنسان من أخيه شيئا فلا يقولن له أسألك بوجه الله أن تفعل كذا أو أن تعطيني كذا، فالأمر أجل من هذه الأمور الدنيوية. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة. كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسأل بوجه الله تعالى ما هو حقير من حوائج الدنيا، وإنما يسأل بوجه الله تبارك وتعالى ما هو غاية المطالب وأثناها وأرفع الدرجات وأزكاها، وهو الجنة، أو ما هو وسيلة إلى الجنة مما يقرب إليها من قول أو عمل. من احترام أسماء الله تعالى ألا يكثر الحلف بها. قال ربنا جلت قدرته: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا، واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا، في قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لأن كثرة الحلف تدل على الاستخفاف بالله تبارك وتعالى وعدم التعظيم له، وذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. وعن سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، أي رجل قد وخط الشيب لحيته ورأسه، فأصابه من ذلك ما أصابه من علو السن وكر السنين، فهذا يكون بمبعدة عن الغواية والتورط في الفاحشة، وإنما ذلك مظنته الشباب وثورة الصبا، ولكن إذا انقطعت تلك المادة برغباتها ثم باشر الزنا فهذا جرم عظيم. لذلك لا يكلمه الله تعالى ولا يزكيه وله عذاب أليم. أشيمط زان وعائل مستكبر، وإنما يكون الغنى مظنة الكبر، وأما أن يكون فقيرا مفلوكا صعلوكا ثم يستكبر فهذا أمر هو بعيد عما ينبغي أن يكون. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وهذا فاش جدا في ألسنة الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ذلك إنما هو من علامات الساعة، ومن أولئك القوم الذين يكونون بعد القرون المفضلة بزمان كبير بعيد، يأتي أقوام يظهر فيهم السما، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحلفون ولا يستحلفون. وكثير من الناس جعل اسم الله تبارك وتعالى على لسانه دائرا في الحلف، فلا يتكلم كلمتين إلا وأتى بقسم، ولم يستقسمه أحد ولم يستحلفه أحد. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، جعل الحلف بالله بضاعته، ففيه شدة الوعيد على كثرة الحلف، لأن ذلك يدل على الاستخفاف بحق الله وعدم احترام أسمائه. ومن إجلال الله وتعظيمه ألا يستشفع به على خلقه، لما في ذلك من تنقصه سبحانه، لأن الشافع يكون أقل درجة من المشفوع عنده. قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: إنما يشفع عند من هو أعلى منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعن جبير بن مطعم قال: إنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث، وهو حديث لا يصح، لما استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله تبارك وتعالى، أو استشفعوا بالله تبارك وتعالى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نحترم أسماء الله تبارك وتعالى. ومما فشى بين المسلمين الآن وعمت به البلوى أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تكتب في كثير من الصحف والأوراق، ثم تلقى في الشوارع تطأها الكلاب والدواب، وتعرض للنجاسات والقاذورات. وهذا لا ينبغي أن يكون، لأننا ينبغي أن نعظم أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا من تعظيمنا لربنا تبارك وتعالى. ينبغي علينا أن نحترم أسماء الله رب العالمين، فينبغي علينا أن نجتهد في أن ندل المسلمين على خطورة هذا الأمر العظيم، وهو إلقاء ما فيه اسم الله تبارك وتعالى بحيث تطواله النجاسة، وبحيث تطأه الأقدام، وبحيث يتعرض لكثير من الإهانات. وإذا كان الإنسان قد كتب شيئا من ذلك أو وقع في يده، فأراد أن يتخلص من ذلك حتى لا يصاب بشيء من الدنس وغيره، وأراد أن يحرقه فلا بأس في ذلك، ولكن ينبغي أن يحرقه في مكان بحيث لا تطأه الأقدام، ثم يدفن ترابه في مكان بحيث لا تطأه الأقدام، يعني يحرقه يدفن ترابه في مكان بحيث لا تطأه الأقدام ولا يعرضه للمهانة والنجاسة. هذا كله من احترام أسماء الله تبارك وتعالى، وهو دلالة على احترام الله رب العالمين، على تعظيم قدر ربنا تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة منهجهم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته جل وعلا أن يثبتوا ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم باعتقاد ما دلت عليه، وأنها على ظاهرها أي على معانيها من غير تأويل، فهي على معانيها التي دلت عليها اللغة الشريفة، فالاستواء معروف، وكذلك النزول وما أشبه من تلك الأمور التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فنثبت ذلك لله تبارك وتعالى على ظاهره، بمعنى أننا نؤمن بالمعنى الذي دل عليه النص، فنأخذ النص بظاهره، وهذا مهم جدا، وهي قاعدة من قواعد التعامل مع صفات الله تبارك وتعالى، أن أهل السنة يأخذون صفات الله تبارك وتعالى ويأخذون النصوص التي دلت على الصفات، يأخذونها على حسب دلالة الظاهر الذي دل عليه السياق، في إطار أن المسند للمسند إليه وأن الصفة للموصوف، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يقع شيء يسوء. إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يعاتب العبد يوم القيامة على أمور، فيقول مرضت فلم تعودني، فيقول يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى مرض عبدي فلان فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا النص نأخذه على ظاهره، ظاهره الذي يدل عليه على حسب دلالة اللغة الشريفة أن الله تبارك وتعالى لا تعرض له تلك الأعراض التي تعرض للمخلوقين، بدلالة قوله تبارك وتعالى مرض عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، وكذلك في قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا، لا يمكن أن يفهم من ظاهر هذا النص بسياقه عند أي عربي أو عند أي مدرك لطرف من علم العربية الشريفة أن السفينة تجري بعين الله، هل يفهم أحد شيئا من ذلك؟ حاشا لله. هل تجد عاقلا قط يسمع قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يفهم من هذا النص من ظاهره الذي دل عليه؟ لأن الظاهر إذا أخذ في سياقه الذي يدل عليه من حيث اللغة العربية فإنه لا يمكن أن يوهم معنى فاسدا، وإنما يفهم العربي من قوله جل وعلا تجري بأعيننا أنها تجري بعنايتنا ورعايتنا وكلاءتنا، فهي مسيرة بالرعاية والعناية. هل يعد هذا تأويلا؟ لا يعد تأويلا، لأن التأويل إنما هو صرف لظاهر النص عما هو له، ولا صرف هنا، لأن هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماعه. فإذا أثبتت ما يتبادر من ظاهر النص عند سماعه لا تكون مؤولا. ما الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا النص؟ تجري بأعيننا، أن السفينة تجري بأعيننا، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الذي يتبادر إلى الذهن ها هنا أن السفينة تجري برعاية الله، لا أنها تجري في عين الله، وإنما هي تجري برعاية الله وكلاءته وحفظه وعنايته. هل يعد هذا تأويلا؟ لا يعد تأويلا، ولكن لابد أن نكون مستحضرين لإثبات الصفة الأصلية وهي إثبات العينين لله. هذا مهم، لأننا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى جرت السفينة برعايته سبحانه وتعالى وحفظه، قد يستغل بعض الناس هذا من أجل أن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وصفة العينين قد وردت في القرآن المجيد بالإفراد وبالجمع كما ها هنا، وبالتثنية في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الدجال، وسيأتي هذا إن شاء الله مفصلا. فإذا أهل السنة إنما يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ويأخذون نصوص الصفات في الكتاب وفي السنة على ظواهرها التي تدل عليها هذه اللغة الشريفة، فهم هكذا لا يؤولون، وإنما يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وهذا الأمر إشكاله يزول بفضل الله تبارك وتعالى لو أنك علمت أن الصفة على قدر الذات، الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا جل وعلا ليس كمثلها صفات. فأنت تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فما ثبت لله تبارك وتعالى من صفة فاجعله في هذا الإطار، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه قاعدة من أجل القواعد، وهي من القاعدتين العظيمتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات، كما مرت الإشارة إلى ذلك قبل. فإذا إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وقلنا إن ذات الله تبارك وتعالى التي نثبتها له جل وعلا وتقدست ذاته ليس كمثلها ذات، إذا كل ما يثبت لها من صفة فهي على قدر تلك الذات التي ليس كمثلها ذات، فتكون الصفة لا كمثلها صفة، وينتهي الأمر وينحل الإشكال بفضل الله. فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ما دلت عليه النصوص في ظواهرها، ولا يلزم من إثباتها على هذا الوجه تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن صفات الخالق تخصه وتليق به، وصفات المخلوقين تخصهم وتليق به، وكل على قدره. ولا تشابه بين الصفتين، كما أنه لا تشابه بين ذات الله تبارك وتعالى وذوات المخلوقين. مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك ينبني على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة، ومن هذه الأسس أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أنهم لا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. لا يثبتون شيئا بمقتضى عقولهم ولا على حسب تفكيرهم، ولا ينفون عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله في سنته. لا ينفون عنه تبارك وتعالى بموجب عقولهم وأفكارهم، فهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في إثبات ولا في نفي. هذا مهم جدا، لا يتجاوزون الكتاب والسنة لا في إثبات ولا في نفي، لأن بعض الناس ربما يطرأ على ذهنه أنه لو أخذ ينفي النقائص تفصيلا عن الله تبارك وتعالى يكون محسنا ويكون مثبتا بهذا السلب والنفي كمالا لله تبارك وتعالى، ولا يدري المسكين أنه إنما يثبت نقصا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لأن الإنسان إذا ما أخذ ينفي عن الله تبارك وتعالى أمثال هذه الأمور بعقله لابد أن يتورط فيما هو محظور. وأنت تعلم أن الإنسان إذا فصل في نفي الصفات المذمومة عن ممدوح يمدحه لا يكون مادحا له، وإنما يكون له ذاما. فما تدخل أنت على الملك فتقول: الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال ولا بكاسح مراحيض ولا كذا كان أبوه، يعاقبك أو لا يعاقبك، مع أنك تنفي عنه صفات نقص بالنسبة للمخلوقين على حسب مقامه. فإذا أنت أخذت في التفصيل في النفي للصفات المذمومة تكون له ذاما، ولا هكذا يكون المثل. فالله تبارك وتعالى ننفي عنه صفات النقص إجمالا، ننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص إجمالا من غير تفصيل. فالله رب العالمين منزه عن كل صفات النقص والعيب، براء منها جل وعلا. ثم ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه نحن، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينفي عن نفسه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم ينفي عن ما ورد من صفات النقص والعيب لأسباب. فإذا قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من كمال ذلك وتمامه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. فلماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. إذا ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قد يدور في ذهن إنسان أن هذا الخلق العظيم من السماوات والأرض يستتبع بالضرورة قياسا على المخلوق تعبا، فينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه ذلك لقطع إيهام توهم المتوهم وما مسنا من لغوب، لأن إنسانا قد يتوهم، فيأتي النفي هاهنا لدفع توهم المتوهم. وكذلك عندما ينفي ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الولد والصاحبة، إنما يكون ذلك في مقابل زعم من زعم وافتراء من افترى أن الله تبارك وتعالى اتخذ ولدا، وبالضرورة أن من اتخذ الولد تكون له صاحبة. فيأتي النفي هاهنا تنزيها لله تبارك وتعالى عما يقولون. فهذه مسالك من المسالك الضيقة، من سلكها بغير دليل هلك. والدليل هاهنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتوقف عند حدود ما ورد، ولسنا بأعلم بالله حاشاه من الله، ولسنا بأعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر العظيم الذي كل مسألة منه أكبر من السماوات والأرض بأضعاف مضاعفة، ينبغي أن يتروى المرء فيها جدا وأن يتفهم. فإذا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، مع قيد مهم قد مر ذكره، وهو مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى اللغوب والنصب والتعب، فليس النفي هاهنا نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض، والعدم المحض لا يكون كمالا. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى نفيا محضا من غير اعتقاد ثبوت كمال الضد، لا نكون قد أتينا بشيء، لأن النفي المحض عدم محض. فإذا إذا نفينا عن الله تبارك وتعالى التعب والنصب، إنما ننفي عن الله تبارك وتعالى ذلك لماذا؟ لاعتقاد ثبوت كمال ضده، وهو كمال قوته تبارك وتعالى وقدره. كذلك عند نفي السنة والنوم، مع اعتقاد ثبوت كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية، إلى غير ذلك من الصفات المنفية. لا ننفي بموجب العقول والأفكار، ولا نتجاوز الكتاب والسنة في إثبات ولا نفي. وما لم يصرح الكتاب والسنة بنفيه ولا إثباته كالعرض والجسم والجوهر، فإن أهل السنة يتوقفون فيه بناء على هذا الأصل العظيم. وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفصيلا بديعا في التدمرية أيضا. فهنالك أشياء أطلقها بعض من تأخر عن القرون المفضلة على الله تبارك وتعالى، كلفظ الجهة مثلا. فبعض الناس أطلق لفظ الجهة على الله تبارك وتعالى. إذا أتانا مثل هذا مما لا يثبت كمالا ولا نقصا بادي الرأي، فإننا لا ننكره ولا نثبته، فماذا نصنع إذن؟ نستفصل. فمن أطلق الجهة على الله تبارك وتعالى نقول ماذا تريد بالجهة؟ فإن أراد التحيز قلنا هذا معنى باطل، لم يرد به كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة على ضد ذلك، هذا لا يجوز أن يوصف به الله. وإن أراد بالجهة العلوم، إذا قلنا له ما الذي تريد بالجهة التي تطلقها على الله تبارك وتعالى، فقال إنما أريد إثبات العلو للعلي الغفار، نقول بارك الله فيك، لأنك أثبتت لله تبارك وتعالى ما هو موصوف به من صفة العلو، فله العلو ذاتا وقدرا وقهرا، ولكن لم يرد في الكتاب ولا في السنة هذا الإطلاق، فالرجوع إلى ما أثبته الكتاب والسنة أولى، لأنه لا يوهم أبدا معنى فاسدا ولا باطل. فلماذا تقول الجهة؟ لماذا لا تقول الله رب العالمين له صفة العلو؟ فهذا هو ما ينبغي أن يكون في أمثال هذه الألفاظ التي دارت على ألسنة المتأخرين. فبعضهم يقول العرض، وبعضهم يقول الجسم، وبعضهم يقول الجوهر إلى غير ذلك. أهل السنة يتوقفون في ذلك بناء على هذا الأصل العظيم الذي مر ذكره، وهو أننا لا ننفي عن الله ولا نثبت لله تبارك وتعالى إلا ما هو ثابت في الكتاب والسنة، لا ننفي ولا نثبت بعقولنا ولا بأفكارنا. ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على ظاهره، ليس فيه أحاج ولا ألغاز، بل معناه يعرفه كل من عرف اللسان العربي، ومعناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. أهل السنة يثبتون ألفاظ الصفات ومعاني الصفات، فليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المتشابه الذي يفوض معناه. لأن بعض الناس يقول إن آيات الصفات وأحاديث الصفات من المتشابه، وهذا المتشابه ينبغي ألا نثبت له معنى، وحينئذ يعطلون الله تبارك وتعالى عن الكمال الذي وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل السنة لا يقولون بهذا، أهل السنة يقولون ما دل عليه النص من معنى فنحن نثبته على حسب مقصود المتكلم بكلامه. فإذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، والله تبارك وتعالى أعلم بكيفية استوائه على عرش، فهذه نفوضها إلى الله وهي كيفية الاستواء. وأما الاستواء فقد خاطبنا الله تبارك وتعالى بكلام عربي مبين للاستواء فيه معنى، فنحن نفهم هذا المعنى ونثبته لله تبارك وتعالى، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، نقول استوى استواء يليق بكماله، لا يعلم كيفية استوائه إلا هو. وأما الاستواء فقد خاطبنا الله تبارك وتعالى به في كتابه وأثبته لنفسه تبارك وتعالى، فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه. فالذين يقولون إننا نمرر نصوص الصفات من الكتاب والسنة كما جاءت من غير إثبات معنى، ويقولون هذا هو الذي كان عليه السلف، هذا كذب محض أو خطأ بين إن كان عن غير سوء نية، أما عن سوء الطوية فهذا كذب محض، لم يكن السلف حاشاهم كذلك، لأن هذا يحمل في طياته أمرا جللا، وهو اتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكن يفهم ما أنزله الله عليه، وأن الصحابة لم يفهموا هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى في صفاته، في هذا الباب الجليل العظيم الذي يتعلق بالله تبارك وتعالى. هذا يدل على أن الصحابة على هذا الزعم لم يفهموا كلام الله تبارك وتعالى، وإنما كانت الألفاظ رقوما في قراطيس، أو هي ألفاظ يهدر بها بين الأشداق من غير أن تفيد معانية العقول، فهذا من أبطل الباطل. ثم إن لازم ذلك خطير جدا، لأننا عندما نقول ولماذا لا تثبتون ظواهر النصوص في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا لا تفوضون الكيفية لله وتجعلون الصفة على قدر الموصوف والمسند على قدر المسند إليه، لماذا لا تفعلون ذلك وهو من البدهيات المقررة في كل لغة، هو من البدهيات المقررة في كل لغة، عندما تقول انكسر الكوب وانكسر عظم فلان، هل يكون كسر الزجاج ككسر العظام، أم أن كل مسند يكون على حسب ما أسند إليه، وأن كل صفة تكون على قدر الموصوف؟ إذا قلنا لهم لماذا لا تأخذون ذلك في ذلك الإطار، قالوا لأن ظواهر النصوص توهم كفرا. فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ظواهر النصوص توهم كفرا. يقولون نعم، لأننا لو أخذنا الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، على حسب الظاهر لكنا قد أثبتنا لله تبارك وتعالى ما هو منزه عنه. فيقال كيف؟ يقولون قد أثبتتم لله اليدين فجعلتموه كالمخلوق سواء بسواء، وأثبتتم لله الاستواء كاستواء المخلوقات. فيقال من قال إن ظواهر النصوص توهم كفرا كفر. الذي يقول إن ظاهر القرآن يوهم كفرا، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يخرج من الملة، وكذلك ما يتعلق بظواهر نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قال إن ظاهرها يوهم كفرا خرج من الملة، هذا أمر كبير جدا. فالخلاص من هذا كله أن تكون على منهاج النبوة، أن تكون على قدم أصحاب رسول الله. هم كانت لهم سليقة لغوية، أنزل الله رب العالمين القرآن بلغة قريش، وهي لغة مصفات مبرأة من العيوب التي كانت ذائعة شائعة في اللهجات العربية التي تحيط بمكة. وصفيت هذه اللغة العربية على لغة قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مقدمه في زمانه وقبل مقدمه، حتى صارت على أنقى ما يكون وعلى أدل ما يكون، وهي اللغة الشريفة التي اختارها الله تبارك وتعالى، أنزل الله رب العالمين بها الكتاب الخاتم الذي يتحدى به الإنس والجن إلى أن يرفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ولذلك لا تجد معجزة هي منهج دين كما تجد ذلك في القرآن العظيم. فمنهاج دين الإسلام العظيم معجزته، ومعجزته منهاج، لأن المعجزة العظمى لرسول الله والآية الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. القرآن العظيم هو منهاج الإسلام، ويتبع ذلك أن تكون السنة وهي الوحي الثاني في منزلة القرآن من حيث الاستدلال لا مؤخرة عنه، يعني ما ثبت بالسنة مما ليس في القرآن ثابت كما يثبت بالقرآن، لا من حيث ثبوت النص وإنما من حيث ثبوت الحكم. فليس كل السنة متواترا، القرآن متواتر كله، والسنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد. وأما ما ثبت حكمه بالدليل الصحيح من السنة فالحكم فيه كحكم القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجعل الله تبارك وتعالى في هذا الدين الآية الكبرى والمعجزة الخالدة القرآن العظيم، وهي محتوية للمنهج. فالمنهج المعجزة والمعجزة المنهج، هذا ليس في دين من الأديان السابقة التي أنزل الله تبارك وتعالى على رسلها وأنبيائها الكتب من السماء، لأن الإنجيل ليس كالقرآن، والتوراة ليست كالقرآن، والزبور ليس كالقرآن، وصحف إبراهيم ليست كالقرآن، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك للقرآن العظيم وحده. العرب على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا قد بلغوا في السليقة اللغوية المبالغ التي لا مبالغ فوقها، فكان الواحد منهم كما بين ذلك الفرزدق بعده، وهو إسلامي أموي كما هو معلوم، وإن كان كلامه مردودا جملة وتفصيلا، ولكن له دلالة خطيرة على ما نحن فيه. لما أنشدت أمامه قصيدة من القصائد، لما وصل المنشد للقصيدة عند بيت من أبياتها سجد الفرزدق، فلما فرغ الرجل من القصيدة رجع الفرزدق فقيل له يا أبا فراس لما وجدناك سجدت؟ قال أما تعلمون أن للشعر سجدات كسجدات القرآن؟ هذا كله باطل في باطل، ولكن كان الواحد منهم يقاد من لسانه، وكانوا قد بلغوا في العربية المبلغ الأسنى والذروة العليا، فأرسل الله رسوله وهو أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله رب العالمين القرآن العظيم. كان الصحابة يفهمون ما يسمعون، فمن قال ينبغي علينا أن نفعل كما فعل السلف فيقال له وما فعل السلف؟ يقول كانوا يأخذون النصوص على حسب هذه الرقوم المرقومة في الرقوق المنشورة أو هي محفوظة في الدواتر المحفوظة من غير إثبات معاني، يجرونها على ظاهرها من غير إثبات معاني. يقال له هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن كلمهم الله تبارك وتعالى بما لا معنى له، وإنما أنزل الله القرآن العظيم تبيانا لكل شيء. الصحابة رضي الله عنهم فهموا ظواهر النصوص وأثبتوا المعاني على حسب ما يليق بكمال الله وجلاله. المتأخرون لما دخلت عليهم الفلسفة وعلم الكلام فسد، فإذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، فيقال ولما؟ يقولون لأن استوى لو أثبتناها على ظاهرها فلا بد من المماسة والتحيز، فإما أن يكون قد تحيز في جانب من العرش، وإما أن يكون قد ملأ العرش كله، والعرش محدود وما تحيز فيه فهو محدود، وكل محدود فإنما هو مخلوق، وعند ذلك نكون قد وصفنا الله تبارك وتعالى بما لا ينبغي أن يوصف فيه. من أين هذا الكلام؟ من عند أرسطو ومن عند أولئك الضلال من نفايات القرون وزبالات أفهام أهل الأمم السابقة من الضلال والمرقة والملاحدة. وأما دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الخالص بلغة العرب، وهذه اللغة تدل ألفاظها على معاني، فكان الصحابي يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويثبت ظاهر النص على حسب ما يليق بكمال الله تبارك وتعالى. هذا إجماع منه أنهم أثبتوا الاستواء بما دل عليه اللفظ العربي الشريف. إذا قال قائل من أين جئتم بأنهم قد أجمعوا على ذلك؟ الإجماع ها هنا له مسلك لطيف، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم سليقة لغوية ويعرفون معنى استوى في اللغة العربية، ثم مر عليهم هذا النص ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في حديث ضعيف ولا في حديث موضوع، لم يأتي قصد أن صحابيا قال يا رسول الله استوى على العرش هذه توهم شيئا يسوء، لم يأتي من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة شيء من هذا الهراء قصد، فدل على أنهم أجمعوا على أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بذاته المقدسة صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا أنهم كانوا إذا استشكلوا شيئا سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أرجعهم إلى ظاهر النص جعلوا المسند للمسند إليه وسكتوا مؤمنين. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال واحد من الصحابة رضي الله عنهم أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من رب يضحك خير، فرجع إلى ما هو مدلول عليه بمعنى اللفظ في العربية الشريفة أو يضحك ربنا يا رسول الله، لو لم يفهم معنى الضحك ما سأل. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيجاب سكت، وجعل ذلك على قدر ربنا تبارك وتعالى وذاته التي ليس كمثلها ذات، فيكون ضحكه تعالى ليس كمثله ضحك. تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه المخلوقين أو أن يشبهه شيء أو أحد من المخلوقين. فإذا هذه النصوص تجرى على ظواهرها التي تدل عليها سياقاتها من غير سلخ ولا مسخ على حسب السياق، لأنك تعلم أن هذه العربية الشريفة المشرفة الطريقة الأدائية لألفاظها معبأة بالمعاني، طريقة أداء اللفظ معبأة بالمعنى. يعني لو أخذنا جملة عامية وإن شئت فاجعلها فصحى، جاء أخوك، إذا قلت لك جاء أخوك فهذا تقرير إخبار لك أن أخاك قد جاء، وإذا قلت لك جاء أخوك فهذا استفهام، فأنا أستفهم عن مجيء أخيك. فإذا قلت لك جاء أخوك هكذا فكأني أستنكر ما يفعل أخوك بمجيئه. على كل حال كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب سليقة اللغوية، فأجروا النصوص على ظاهرها بإثبات معانيها وتفويض كيفياتها إلى الله تبارك وتعالى. فمن قال إن السلف كانوا يفوضون المعنى فقد افترى على السلف، لأن مذهب التفويض من أخبث المذاهب في الأرض، لأن المؤول يحتج على أهل السنة بالمفوض، المفوض الذي يقول إن الرحمن على العرش استوى ليس لها معنى ونحن نمرها هكذا كما جاءت من غير إثبات معنى. هذا المفوض الذي يفوض المعنى، المفوض هو الذي يفوض المعنى، ومن باب أولى يفوض الكثير، ولكن هو لا يثبت للنص معنى. هذا المفوض إذا جاء المؤول وقال بل استوى استولى وراجعناه يقول أنا أفضل ممن لا يفهم منها شيء، على الأقل أنا فهمت منها معنى، فهمت أن استوى بمعنى استوى. فيحتج هؤلاء المؤولة المعطلة على أهل السنة بفعل أولئك المفوضة، وهم من أخبث أهل الأرض، مع أن هذا المؤول لا يستقيم كلامه مع لغة ولا عقل، فليس في اللغة كلها بجميع مفرداتها في معاجمها كلها أن استوى جاءت مرة واحدة بمعنى استولى. هم يقولون استوى أي استوى، ليس في العربية قط، لا في شعر ولا في نث ولا في خطبة لبليغ قديم ولا في مثل سائر ولا شيء أن استوى بمعنى استولى. هذا وشيء آخر أنه إذا كان استوى بمعنى استولى فلماذا خص الله تبارك وتعالى العرش بالذكر؟ الله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، ألم يستول إلا على العرش؟ الله تبارك وتعالى مستول على كل شيء، فلما خص العرش بالذكر وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ وإذا كان استوى بمعنى استولى فهل يجوز أن يقال إنه استوى على الشجر بمعنى استولى عليه، أو استوى على الصحراء أو على البحار أو على الجبل؟ هل يجوز أن يقال هذا؟ لا يجوز. فإذا الذي يقول مثل هذا الكلام إنما فيه مشابهة من اليهود، لأن الله تبارك وتعالى لما أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، أن يدخلوا الباب سجدا، فلم يدخلوا الباب سجدا، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا والواحد منهم يرفع عينه وبصره إلى أعلى، وقد دخلوا على أستاههم، دخلوا على أستاههم يزحفون، فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا سجدا فدخلوا على أستاههم، وأمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة وأدخلوا النون. قال علماء السلف لام المؤول في استولى كنون اليهود في حنطة، أمرهم الله رب العالمين أن يقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة وأدخلوا النون. قال الله رب العالمين في وصف نفسه تبارك وتعالى في صفة فعله وهي الاستواء استواء فأدخلوا اللام، فهذه اللام عند المؤولة المعطلة كنون اليهود في حنطة. إذن نحن نفوض الكيفية ونثبت المعنى على ما يليق بربنا جل وعلا. معاني صفات الله تبارك وتعالى معلومة يجب اعتقادها، وأما كيفيتها فهي مجهولة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا سؤال عن الكيفية كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا ثابت عن مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة الرأي، وبضعف عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها مع بعض مغايرة في السياق اللفظي. قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، وهذا الذي قاله مالك رحمه الله في هذه القاعدة العظيمة الاستواء معلوم والكيف مجهول هو قاعدة في جميع الصفات، وهو قول أهل السنة قاطبة من نسب إلى السلف أنهم يفوضون معاني الأسماء والصفات ويجعلون نصوصها من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فقد كذب عليهم، أي كذب على السلف، لأن كلامهم يخالف ما يقوله هذا المفتري. الاستواء معلوم، وكذلك في كل ما سئلت عنه من صفة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى قل ما قال مالك. إذا قال لك قائل ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كيف ينزل؟ فقل له النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به وكذلك في سائر الصفات. وقد مر أن هنالك من المسالك ما هو أيضا جميل حسن، فإذا سألك عن كيفية صفة من الصفات وقال لك مثلا كيف نزوله، تؤمن بالنزول؟ قل لي كيف نزوله. فقل له تؤمن بأن له ذاتا؟ سيقول لا محالة نعم. قل كيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات. قل ونزوله ليس كمثله نزول، وإنما تكون الصفة على قدر الذات وينتهي الأمر. أو قل ما قال مالك رحمه الله، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم اطرد كما فعل مالك، قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فطرد. السلف يثبتون الصفة إثباتا بلا تمثيل، لا يمثلونها بصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، لا كفء ولا ند ولا سمي له سبحانه. ولأن تمثيل الصفات وتشبيهها بصفات المخلوقين ادعاء لمعرفة كيفيتها، وكيفيتها مجهولة لنا ككيفية الذات، لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، والله تبارك وتعالى لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشبه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل ربنا وعلا. فأجب الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ قال: على ثلاثة أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، وعلى الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق والرجل على الإنسان الذكر، دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له لغة، يعني الأربعة، لفظ الأربعة وضع لهذا العدد، وضع لهذا العدد، فالأربعة واحد واثنان وثلاثة وأربعة. فإذا سمعت أنت لفظ الأربعة انطبق على ذلك مطابقة، لأنه دل على تمام معناه، فتمام المعنى أنها أربعة أشياء، واحد وواحد وواحد وواحد، هذه أربعة، تقول أربعة. دلالة الأربعة على هذا العدد، يعني على تمام المعنى الذي وضع له اللفظ لغة، ثم دلالة المطابقة، هذه الدلالة الأولى، دلالة المطابقة. الدلالة الثانية هي دلالة التضمن، يعني أنت إذا قلت أربعة فهذه تتضمن الواحد والاثنين والثلاثة، فتدل على الواحد بدلالة التضمن، وعلى الاثنين بدلالة التضمن، لأن الأربعة تتضمن الواحد والاثنين، وتدل على الثلاثة أيضا بدلالة التضمن. يعني إذا قلت لأخيك أريد أن أقترض منك أربعة دراهم، فقال ليس معي أربعة دراهم، إنما معي ثلاثة دراهم فقط أو درهمان، فلا أستطيع، ليس طلبك عندي، تقول له ولكن الواحد والاثنان والثلاثة متضمنة في الأربعة. يقول ليس معي دراهم أربعة، إنما أنا معي ثلاثة، أنا معي مثلا أربعة. فتقول الثلاثة والاثنان والواحد داخلة في أي شيء؟ في الأربعة. فالأربعة تدل على الواحد بدلالة التضمن، وتدل على الاثنين بدلالة التضمن، وعلى الثلاثة بدلالة التضمن، والأربعة أيضا بدلالة الالتزام. يعني يلزم من إطلاق لفظ الأربعة أن تفهم معنى ما هو؟ الزوجية. فالزوجية تدل عليها الأربعة. بأي دلالة؟ بالتضمن؟ لا، هي لا تتضمن الزوجية، وإنما تدل عليها بدلالة خارجة عن دلالة التضمن، وطبعا دلالة المطابقة. فإذا عندما تقول أربعة أفهم أن هذا العدد عدد زوجي، ف فتدل الأربعة على الزوجية بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام. فلننظر مرة ثانية على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. دلالة الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع. الأسماء الحسنى تدل على ذات ربنا تبارك وتعالى مطابقة. الله تدل على ذات الله. السميع تدل على أي شيء؟ على ذات الله تبارك وتعالى، تدل على الذات مطابقة. العليم تدل على الذات المطابقة بالمطابقة. وكذلك البصير والقدير إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فتدل على الذات مطابقة. فلنقرب هذا أيضا. عندما أقول الإنسان يدل على أي شيء بدلالة المطابقة بحيث ينطبق عليه، قل الحيوان الناطق، وفي هذا مراجعة، ولكن هكذا قال المناطق، قالوا الإنسان هو الحيوان الناطق. فعندما أقول إنسان تفهم أنت ذلك الجنس الذي خلقه الله تبارك وتعالى ناطقا، حيوانا بمعنى أن عنده حياة، فيه حياة وهو ناطق، فهو حيوان ناطق لأنه حيوان كالحيوان البهيم. ولذلك الآخر يقال له الحيوان البهيم الأعجم، وأما هذا فحيوان يعني فيه حياة ولكنه ناطق. فعندما أقول إنسان تفهم ماذا بدلالة المطابقة؟ الحيوان الناطق. وعندما نقول رجل الإنسان الذكر، إنما نقول امرأة الإنسان الأنثى بدلالة أي شيء؟ بدلالة المطابقة. عندما نقول الرجل ما الذي ينطبق عليه هذا اللفظ؟ الإنسان الذكر، الرجل هو الإنسان الذكر، فهذا بدلالة المطابقة. وأما الدلالة الثانية وهي دلالة الأسماء على الصفات المشتقة منها تضمنا، دلالة اللفظ على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء المعنى في ضمن كله، كدلالة الأربعة على الواحد وهو ربعها، وعلى الاثنين وهو نصفها. وأما دلالة الأسماء على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما، تقريب ذلك دلالة اللفظ على خارج عن مسماه وهو لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة الأربعة على أي شيء؟ عقلا بالذهن. عندما نقول أربعة لابد أن تفهم الزوجية، صفة الزوجية للأربعة، هذا عدد زوجي أو هو فردي، هذا عدد زوجي. فدلالة الأربعة على هذه الصفة وهي غير مشتقة منه، وإنما هي لازمة لها لزوما ذهنيا، فهذا لزوم من خارج، فبمجرد أن يقال أربعة تفهم أن هذا العدد عدد زوجي. الزوجية هي في الاصطلاح الانقسام إلى متساويين، والأربعة يمكن أن تنقسم إلى متساويين، فنفهم هذا باللزوم لا بالتضمن ولا بالمطابقة. فلنعد إلى أمثلة الأسماء الحسنى. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى بدلالة المطابقة، يدل على ذات ربنا. عندما نقول الرحمن يدل على ذات ربنا تبارك وتعالى، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فيدل بالمطابقة على ما وضع له وهو ذات ربنا تبارك وتعالى. ويدل على الصفة المشتقة من الاسم الرحمن، يدل بالتضمن على أي شيء؟ يدل على صفة الرحمة، فهذا الاسم متضمن لصفة الرحمة لله تبارك وتعالى. ويدل على غير تلك الصفة من الصفات التي لم تشتق من الرحمة، لم تشتق من هذا الاسم، كالحياة، لأننا إذا وصفنا إنسانا مثلا بالرحمة هل يمكن أن نصف الميت بالرحمة؟ فإذا قلنا فلان رجل رحيم فقد أثبتنا له صفة الحياة، وأثبتنا له أيضا صفة أخرى يمكن أن تستنبطها بعقلك وهي القدرة، لأنه قادر على أن يظلم وقادر على أن يعدل ويرحم. فإذا قلنا فلان رحيم فإننا نفهم من ذلك بدلالة الالتزام أنه حي ليس بميت، وأنه عنده قدرة وعنده مشيئة ليس مجردا من ذلك. ولكن هل هذا متضمن في الصفة مشتق منها؟ ليس كذلك. هل هو بدلالة المطابقة؟ ليس بدلالة المطابقة. فبأي دلالة هو؟ بدلالة الالتزام أو بدلالة اللزوم. هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للمخلوق فقد يسمى المخلوق حكيما وهو أرعى، هو سفيه، فيقال فلان حكيم وهو سفيه. لا كذلك بالنسبة لله ولا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك بالنسبة لأسماء القرآن المجيد. ويدل بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن وبدلالة اللزوم. الإنسان قد يقال له عزيز، يسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى شريفا وهو وضيع، ويسمى كريما وهو شحيح بخيل، ويسمى كريما وهو لئيم، ويسمى صالحا وهو طالح، ويسمى سعيدا وهو شقي، ويسمى أسدا وحنظلة وعلقمة، وليس كذا، يسمى أسدا وهو نعامة، ويسمى حنظلة وهو حلو، إلى غير ذلك مما لا ينطبق. قد يقال للرجل فانوس، اسمه فانوس وهو ظلمة، أو يقال له نخلة وهو قزم. وأما أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فتدل بالدلالات الثلاث، تدل على الذات بدلالة المطابقة، وتدل على الصفة المشتقة من الاسم. لابد أن نثبت ذلك، أن نثبت الصفة التي تشتق من الاسم. فالصفة التي يدل عليها بالتضمن اسمه تعالى الحكيم هي صفة الحكمة، وصفة العلم أيضا متضمنة في اسمه تعالى العليم، القدرة، القدير، إلى غير ذلك من تلك الأسماء والصفات. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلق. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ ما معنى أنها دلالة تضمن؟ أنها تدل على جزء المعنى، جزء المعنى في ضمن كله، تدل على جزء المعنى في ضمن كله. قلنا إن الرحيم أو الرحمن تدل على الذات المقدسة بدلالة المطابقة، وتدل على صفة الرحمة بدلالة التضمن، وتدل على الحياة والقدرة والإرادة بدلالة الالتزام. الآن على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، الدلالة على جزء المعنى في ضمن الكل؟ قال رحمه الله هي على أربعة أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات الله، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك. ولم يأتي اسم الله تبارك وتعالى الله قط تابعا لغيره من الأسماء. فالاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، هذا أول قسم يتضمن جميع الأسماء الحسنى بمعانيها. اسم الله يتضمن معاني جميع الأسماء الحسنى، ولذلك ما أبدع ما وجه العلامة ابن القيم رحمه الله قول الشاعر: إني إذا ما خطب ألم قلت يلاهم يلاهم، قلت يلاهم يلاهم. قال العلماء قديما إن اللهم الميم المشددة فيها هي عوض عن حرف النداء، الذي يقول يا الله يحذف حرف النداء يقول اللهم كأنه قال يا الله، فقالوا هذه الميم المشددة الملحقة بالاسم الشريف هي عوض عن ياء النداء المحذوف. معلوم في القاعدة العربية أنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، يعني لا تأتي بالمعوض والمعوض عنه، إنما تأتي بالمعوض نيابة عن المعوض عنه. فهذا الشاعر يقول إني إذا ما خطب ألم قلت يلاهم، فأتى بالياء وأتى بالميم المشددة، قلت يلاهم يلاهم. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض لذلك شرحا وتفصيلا رحمه الله رحمة واسعة قال: هذه الميم المشددة في آخر اسم الجلالة إنما هي عوض عن جميع الأسماء الحسنى بمعانيها، فمن قال اللهم كأنه قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا عزيز يا قدير إلى آخر الأسماء، فقال هذه الميم المشددة إنما هي عوض عن سائر معاني الأسماء الحسنى في أسمائها التي تضمنتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.